اللي في الصورة ده دكتور مجدي رشيد من السودان، صاحب أكتر قضية كلها غموض، واللي ارتكبها كان حريص جدا إنه ما يسيبش أي دليل ضده، وبسبب كده يبقى فيه أكتر من 200 شخص محل اشتباه، ولولا وصول إشارة من تليفون محمول لرجال الأمن كان ممكن القضية دي تتأيد ضد مجهول. دكتور مجدي رشيد في القصة الكاملة. ٢٠٢١ وتحديدا يوم 3/6 يتم تحرير محضر اختفاء من بنت عم الدكتور مجدي رشيد. بتبلغ فيه رجال الامن ان ابن عمها ووالدته السيدة امال محمد ترك مختفيين لاكتر من 3 ايام ومحدش عارف عنهم اي حاجة، وان اخوات الدكتور مجدي اللي عايشين برا السودان هم اللي قالوا لها انها تبلغ الشرطة، وده لان موبايل اخوهم ووالدتهم مقفولين لفترة طويلة، وده طبعا مش طبيعي انه يحصل. وبلغت انها راحت بنفسها البيت وخبطت عليهم اكتر من مرة لكن مفيش اي حد رد عليها، وان حتى اصدقاء دكتور مجدي وزمايله في الشغل بيسألوا عن سبب تغيبه عن الشغل من غير اي سبب، وده مش طبع الدكتور مجدي. ده غير انها كمان عرفت من المساعد بتاعه ان دكتور مجدي كان متفق معاه على عدد معين من المرضى علشان يكشف عليهم في العيادة الخاصة بتاعته، وبعد ما اتفق معاه وبلغه بعدد الكشوفات اللي عنده اكتشف ان دكتور مجدي ما بيردش عليه، وبعدها تليفونه اتقفل خالص، وفورا يطلع امر تفتيش من النيابة وتحركت دورية من رجال الامن على بيت الدكتور مجدي رشيد اللي ساكن في واحدة من ارقى الاماكن في مدينة الخرطوم. علشان يتفاجئ رجال الامن اول ما يفتحوا باب البيت المكون من 4 ادوار ان في رائحة كريهة جدا طالعة من الحديقة اللي موجودة في البيت، ويتتبع رجال الامن الريحة دي فيتفاجئوا باثار دم طالعة من غرفة الخدم اللي موجودة في الجنينة، واول ما يدخلوا يتفاجئوا بجثة الدكتور مجدي على الأرض مربوطة من إيديها ورجليها وفي وضع سجود، وواضح إنه مضروب على راسه أكتر من مرة لأن أثار النزيف على الراس موجودة من الخلف. ده غير إن الجثة كانت بدأت في التحلل بسبب شدة النزيف والرطوبة العالية، وده لأن الغرفة كانت حر جدا وما فيهاش أي تهوية. على طول يبدأ رجال الأمن بتفتيش باقي البيت، وطلعوا للدور الأول اللي لقوا إن باب الشقة مقفول كويس جدا، وقدام الباب في كيس جواه فاكهة وجنبهم موجود بطيخة. وأول ما دخلوا الشقة لقوا جثة السيدة آمال اللي هي والدته موجودة على الأرض في الصالة، وواضح إنها ماتت عن طريق الخنق، وده بسبب الآثار اللي كانت موجودة على الرقبة، لكن جثتها كانت زي ما هي وما دخلتش في حالة التحلل بسبب إن التكييف كان شغال في البيت وما فصلش طول الفترة اللي فاتت. فورا يبدأ رجال الأمن التحريات ويتم استدعاء رجال المعمل الجنائي. كل حاجة في القضية دي كانت صعبة ومعقدة، وكل حاجة كان رجال الأمن بيكتشفوها كانت بتزيد القضية غرابة وتعقيد، وده لأسباب كتيرة هنعرفها بعدين. وأول حاجة بدأ فيها رجال الأمن هو التحري عن شخصية الدكتور مجدي رشيد، وهو مين ومين مصلحته إنه يقتله ويقتل والدته. دكتور مجدي رشيد عنده 43 سنة، مش متجوز وبيشتغل أخصائي أنف وأذن وحنجرة. دكتور مشهور جدا في الخرطوم وناجح جدا في شغله، والناس بتجيله من أماكن مختلفة من جميع أنحاء السودان علشان تكشف عند الدكتور الشاطر ده. والدكتور مجدي كان من أسرة تعتبر غنية في السودان وساكن في أرقى المناطق في الخرطوم. بيته كبير ومكون من 4 أدوار، والأدوار دي متقسمة لعدد من الشقق. الدور الأرضي عبارة عن حديقة خاصة وفيها غرفة خاصة للخدم، والدور الأول كان دكتور مجدي عايش فيه مع والدته السيدة أمال محمد ترك، وهي من أصول مصرية وعمرها 75 سنة. والده متوفي من فترة طويلة وعنده 3 إخوات. دكتور عادل بيشتغل طبيب ومقيم في بريطانيا، وأخته سوزان عايشة ومقيمة في قطر وكانت على اتصال يومي بيهم علشان تطمن على والدتها، وأخته التالتة واسمها غادة وشبه مقطعة الدكتور مجدي ووالدتها، وده بسبب خلاف على الميراث. من كلام الخدم أثناء التحريات كان البيت طبيعته هادي ومنظم جدا، وفي روتين لأصحاب البيت دايما ما بيتغيرش. السيدة أمال والدة الدكتور مجدي كانت ست حريصة جدا في شكل تعاملاتها مع الناس، ما بتفتحش الباب لأي حد أبدا، وأي حد عايز يزورها لازم يجي بمعاد مسبق قبلها، يعني لازم يبلغها إنه جاي، ويا إما هي توافق أو لا. حتى عمال الدليفري وتوصيل الطلبات كانوا بيحطوا الطلبات قدام البيت وما كانتش بتفتح لهم ابدا، وده السر في وجود كيس البلاستيك اللي كان فيه الفاكهه ووجود البطيخه قدام باب الشقه. وحرصها ده انها كانت بتقضي معظم الوقت لوحدها بسبب طبيعه شغل ابنها اللي بيكون طول اليوم يا اما في المستشفى يا اما في العياده الخاصه بتاعته. رجال الشرطه كانوا متاكدين ان اللي عمل كده حد عارف الاسره كويس وعارف قوانين البيت كويس، خصوصا ان رجال المعمل الجنائي اثبتوا ان اللي دخل كان معاه نسخه من مفتاح البيت، لان كل الابواب والشبابيك سليمه ومفيش اي اثار لوجود اقتحام. فيا اما حد دخل وفتح باب البيت بشكل طبيعي، يا اما حد فتح له ودخله بمنتهى البساطه، وده معناه في الحالتين انه حد يعرف البيت ده واصحاب البيت ده كويس جدا. وكان في حاجات كتير جدا مسروقه زي الموبايلات الخاصه بالدكتور وبولدته، وزي الفلوس والذهب اللي كانت موجوده في غرفه الام، والاهم اختفاء عربيه الدكتور مجدي. ودي كانت عربيه جديده وكانت من نفس موديل السنه، شاريها من كام اسبوع وكان لسه اصلا ما خلصش ورق ترخيصها. ده حد مراقب الناس دي كويس وعارف عنهم كل حاجه، ده غير كمان كاميرات المراقبه اللي مش باين فيها اي حاجه، اللي اتحرك ودخل عارف يمشي منين علشان ما يبانش في ولا كاميرا خالص. ده غير ان كان في كاميرا على الباب الرئيسي لقوها مكسورة واسلاكها مقطوعة، ومفيش اي حد قدر يثبت هو كسر الكاميرا دي كان من امتى. والاغرب من كل ده ان مفيش اي بصمة غريبة موجودة في البيت، لكن في اثار لاكتر من بصمة حذاء بمقاسات مختلفة، وده خلى رجال الامن تتوقع ان اللي ارتكب الجريمة دي اكتر من شخص. وتقرير الطب الشرعي أكد إن سبب وفاة الدكتور مجدي هو الضرب على الرأس بآلة حادة، وإن الضرب ده حصل أكتر من مرة، لكن الضربة اللي أدت للوفاة كان بينها وبين الضربات اللي قبلها حوالي 10 دقايق. فده معناه إن الجاني بعد ما ضرب دكتور مجدي استنى شوية وقت وبعدها ضربه تاني وموته. فالاحتمال هنا إنه بعد ما ضربه وبدأ يسرق لقى الدكتور مجدي لسه عايش فرجع وضربه تاني. إنما السيدة أمال فسبب الوفاة هو الخنق بالإيد عن طريق قطع النفس من الفم، وطبعا بسبب كبر سنها ما كانش فيه أي آثار مقاومة أو اشتباك موجودة على جسدها. تم استجواب أكتر من 200 شخص من جيران وأصدقاء الدكتور مجدي في المستشفى وفي العيادة، وحتى الغفير اللي كان بيشتغل عندهم وهو راجل سوداني الجنسية كان بيروح لهم مرتين في اليوم علشان يملى خزان المية وينظف الجنينة وسلم البيت، وكان طبعا من ضمن الدايرة المشتبه فيهم لأنه كان قريب جدا من البيت. وكمان الست اللي كانت بتساعدهم في التنظيف، وهي ست كبيرة في السن بقالها معاهم أكتر من 30 سنة، لكن آخر 3 أيام بس قبل الحادثة كانت بتبعت بنتها مكانها لأنها كانت تعبانة. وبعد التحقيق معاهم كلهم ما كانش عليهم أي دليل إدانة، وعلشان كده تم الإفراج عنهم. ومع توسيع دايرة التحريات قدرت الشرطة توصل لتسجيل صوتي من غادة أخت الدكتور مجدي بتقول فيه إنه عايز يرفع عليها قضية حجر، وبيتهمها إنها مريضة عقلية وإنها بتمثل خطر على والدته، علشان كده دكتور مجدي طردها من البيت. لكن غادة كانت بتقول إن كل دي ادعاءات عليها علشان ياخد حقها من ورثها في والدها. وبسبب التسجيل الصوتي ده والخلافات الكبيرة بقت غادة هي المتهم الرئيسي في القضية، وإنها ممكن بشكل كبير تكون خططت ونفذت الجريمة علشان تنتقم منهم وتاخد حقها، فيتم التحفظ عليها والتحقيق معاها. لكن بعد استجوابها يتم إخلاء سبيلها برضه لعدم كفاية الأدلة. واللي أكدت غادة في التحقيقات إنه مهما كان في خلافات بينها وبين أخوها عمرها ما هتقتل أمها ولا هتقتل أخوها. في نفس الوقت يتم فحص سجل المكالمات والرسائل للرقم الخاص بالدكتور مجدي، وما يلاقيش رجال الأمن أي رسائل تهديد أو دليل واحد يساعدهم في حل القضية دي. ده غير كمان إن تردد الشبكة الخاص بالإرسال بتاع التليفون كان مقفول، وآخر إشارة كانت من داخل البيت وتحديدا يوم ارتكاب الجريمة. اللي كان محير رجال الامن كمان هو اختفاء العربية الجديدة اللي كان شاريها دكتور مجدي، لانه فعلا ما كانش ليها اي اثر. فتم توزيع اوصاف العربية على جميع معارض السيارات واقسام الشرطة في جميع انحاء السودان، وتم اطلاق دوريات للبحث عنها في اكتر من مكان. وبعد يومين يعني يكون مر اسبوع كامل من تنفيذ الجريمة، يتفاجئ رجال الامن بوصول اشارة مرة من تليفون الدكتور مجدي، وأخيرا اللي سرق التليفون وأكيد اللي ارتكب الجريمة فتح التليفون المحمول أو باعه لحد. المهم إن اللي حصل ده هيوصل رجال الأمن لحل القضية، بس يلاحظ رجال الأمن إن إشارة الإرسال جاية من مكان بعيد جدا، من ولاية اسمها الضعين إذا كنت منطقها صح، وفورا يتحرك رجال الأمن على هناك ويوصلوا للمكان اللي ظهرت فيه الإشارة، ويلاقوا بيت صغير هو مصدر الإشارة، فيقبضوا على الناس اللي جوه اللي كان باين عليهم الصدمة، هو إزاي حد قدر يوصل لهم في المكان ده، والناس دي تطلع مين؟ غفير من أصول أثيوبية، في كذا مصدر قال إن اسمه أنطونيو، كان شغال عند دكتور مجدي من حوالي 6 شهور، لكنهم مشوه بسبب سوء أخلاقه وعدم أمانته، لكن لما مشي من عندهم اشتغل في كافيه في نفس الشارع اللي ساكن فيه الدكتور مجدي، وكان طول الوقت بيراقبهم كويس جدا، وكان مقرر إنه هيسرق الدكتور مجدي ويسرق والدته علشان ياخد الفلوس والذهب اللي كان عارف مكانهم كويس. ولما عرف الغفير إن دكتور مجدي اشترى عربية جديدة، فقرر انه ينفذ الخطة على طول ويسرق الفلوس والذهب وكمان العربية الجديدة قبل ما تترخص، وده كله علشان يعرف يبيعها ويتخلص من كل حاجة، ولانه كان بيشتغل معاهم 6 شهور فكان عارف كويس نظام البيت، وانه مستحيل حد يفتح له الباب لو رن عليهم الجرس في اي وقت، فقرر انه ينط من سور الجنينة ومن مكان ما فيهوش اي كاميرات ويستخبى قبل وصول الدكتور مجدي ب3 ساعات، واول ما وصل ضربوا على راسه من الخلف علشان يفقد توازنه تماما، وبعدها كتفه وسابه مرمي على الارض بشكل طبيعي، واخد من جيبه مفاتيح البيت وطلع على الشقة، وفورا دخل على الأوضة بتاعته يدور على مفتاح العربية الجديدة، وفي نفس الوقت يسرق أي فلوس وأي حاجة يلاقيها. ووقتها السيدة أمال حست إن في حد دخل، فافتكرته الدكتور مجدي، وكانت طالعة علشان تطمن عليه، فتفاجئت بوجود الغفير الأثيوبي، وفي ساعتها كتم بقها على طول وقطع نفسها تماما لحد ما ماتت، وبعدها سابها على الأرض في الصالة وبيبص على الدكتور مجدي من الشباك، لقى إنه بدأ يفوق وبيحاول يفك إيده، فنزل بسرعة وضربه تاني على راسه أكتر من مرة ودخله على غرفة الخدم، وبعدها ضربه كمان لحد ما تأكد إنه مات، وأخد موبايله من جيبه وكل الفلوس اللي كانت معاه، ورجع تاني على الشقة بمنتهى الهدوء علشان ياخد مفتاح العربية الجديدة والفلوس والذهب وأي حاجة في طريقه. والغفير قال إنه قعد اكتر من ساعة يفتش في كل مكان، وبعدها قفل ورا باب البيت بعد ما خلص كل حاجة وخد العربية وخرج برا الخرطوم تماما، واللي سهل عليه التحرك بالعربية وانه يعدي بيها من اي كمين امني انه حط عليها لوحات معدنية مكتوب عليها كلمة تمازج، وده معناه انها عربية تابعة لقوات الجبهة الثورية الثالثة، ودي واحدة من القوات اللي ماضية على اتفاقية نشر السلام داخل السودان. واللي فتح موبايل دكتور مجدي وهو سبب في القبض عليهم هو ابن عم الغفير وشريكه في الجريمة، ما كانش متوقع ابدا ان يتم كشفه بسبب الغلطة البسيطة دي، ولحد النهاردة ما تمش الحكم عليه في القضية، وده بسبب غياب اخوات الدكتور مجدي واقامتهم خارج السودان، وده لان القانون السوداني بيخير اهل الضحايا يا اما العفو او الفدية او القصاص من المتهم. الاهالي والجيران لما عرفوا ان الغفير الاثيوبي هو اللي عمل كده جات لهم صدمة كبيرة جدا، وده لان كلهم اكدوا ان الدكتور مجدي ووالدته كانوا بيعاملوا الغفير ده كويس جدا وكانوا بيدوله فلوس كتير، والسبب الرئيسي اللي خلاهم مشوه ان الراجل ده كان بدأ يمد ايده على حاجات. ياريت الدكتور مجدي ساعتها كان عمل له محضر وكان فعلا سلمه لرجال الامن، ياريته ما كانش سابه كده، لان اكيد الشخصية اللي زي دي هتخرج وتعمل حاجات اصعب بكتير، فيا رب فعلا يتحكم عليه بالاعدام هو واللي زيه. واذا كان في معلومه جديده من اخواتنا في السودان عن القضيه دي وعن الحكم اللي حصل فيها يا ريت يكتبوا لنا في التعليقات. ربنا يرحم الدكتور مجدي ويرحم والدته. سلام عليكم.